اجعل زمانك كله أفراح بهدي طه نور الصباح اجعل زمانك كله أفراح بهدي طه نور الصباح الفرح هلب وادينا وأضاءت منه ليالينا الفرح هلب وادينا وأضاءت منه ليالينا والله المولى أكرمنا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا ورسول الله هادينا الفرح هلب وادينا وأضاءت منه ليالينا الفرح هلب وادينا وأضاءت منه ليالينا والله المولى أكرمنا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا ورسول الله هادينا إن شئت لتحيا بمسرة فتش يا صاح عن الحرة إن شئت لتحيا بمسرة فتش يا صاح عن الحرة تأمن من سوء ومضرة تأمن من سوء ومضرة والله المولى يحمينا الفرح هلب وادينا وأضاءت منه ليالينا الفرح هلب وادينا وأضاءت منه ليالينا والله المولى أكرمنا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا ورسول الله هادينا والبيت يكون هو الجنة الفرض أقيم كذا السنة والبيت يكون هو الجنة الفرض أقيم كذا السنة والحمد لربي والمنة والحمد لربي والمنة والله المولى راعينا الفرح هلب وادينا وأضاءت منه ليالينا الفرح هلب وادينا وأضاءت منه ليالينا والله المولى أكرمنا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا ورسول الله هادينا فاحذر من زوج أنانة تشكوك لزيد وفلانة فاحذر من زوج أنانة تشكوك لزيد وفلانة يا سعد الزوج بإنسانة يا سعد الزوج بإنسانة يا سعد الزوج بإنسانة يا سعد الزوج بإنسانة فيعيش أمينا مأمونا الفرح هلب وادينا وأضاءت منه ليالينا الفرح هلب وادينا وأضاءت منه ليالينا والله المولى أكرمنا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا ورسول الله هادينا وابعد عن زوج حنانة وكذاك الأخرى المنانة وابعد عن زوج حنانة وكذاك الأخرى المنانة وعليك بدين وأمانة وعليك بدين وأمانة وعليك بدين وأمانة وعليك بدين وأمانة واسأل مولاك يراعينا الفرح هلب وادينا وأضاءت منه ليالينا الفرح هلب وادينا وأضاءت منه ليالينا والله المولى أكرمنا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا ورسول الله هادينا واحذر من زوج شداقة وكذاك الأخرى الحداقة واحذر من زوج شداقة وكذاك الأخرى الحداقة واهرب من زوج براقة واهرب من زوج براقة وادع الرحمن يعافينا الفرح هلب وادينا وأضاءت منه ليالينا الفرح هلب وادينا وأضاءت منه ليالينا والله المولى أكرمنا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا ورسول الله هادينا الزوجة سكن ومودة للزوج تكون له وحده الزوجة سكن ومودة للزوج تكون له وحده وتصون السر كذا وده وتصون السر كذا وده ونعيش جميعا راضينا الفرح هلب وادينا وأضاءت منه ليالينا الفرح هلب وادينا وأضاءت منه ليالينا والله المولى أكرمنا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا ورسول الله هادينا وتطيع الزوج إذا أمر ويصر إليها إن نظر وتطيع الزوج إذا أمر ويصر إليها إن نظر تلقاه ببشر منهمرة تلقاه ببشر منهمرة تلقاه ببشر منهمرة تلقاه ببشر منهمرة وتضيء القلب رياحينا وتضيء القلب رياحينا وتضيء القلب رياحينا. علينا الفرح هلم وادينا هلم وادينا وضاءت منه ليالين منه ليالينا الفرح هلم وادينا هلم وادينا وأضاءت منه ليالينا منه ليالينا الفرح هلم وادينا هلم وادينا وأضاءت منه ليالين منه ليالينا الفرح هلم وادينا هلم وادينا وأضاءت منه ليالينا منه ليالينا والله المولى المولى قد أكرمنا والله المولى المولى قد أكرمنا والله المولى المولى قد أكرمنا والله المولى المولى قد أكرمنا ورسول الله هادينا ورسول الله هادينا ورسول الله هادينا ورسول الله هادينا ورسول الله رسول الله رسول الله هادينا إن خرجت كانت في حشمة كانت في حشمة قد قالوا صاحبة العصمة صاحبة العصمة إن خرجت كانت في حشمة كانت في حشمة قد قالوا صاحبة العصمة صاحبة العصمة لا تبدع طورا أو بسمع طورا أو بسمة لا تبدع طورا أو بسمع طورا أو بسمة لا تبدع طورا أو بسمع طورا أو بسمة لا تبدع طورا أو بسمع طورا أو بسمة والطور يكون لهادينا والطور يكون لهادينا والطور يكون لهادينا والطور يكون لهادينا والطور يكون الطور يكون الطور يكون لهادينا عروستنا تسمو بسموي تسمو بسموي وكريم صفات وعلوي وعلو وعلوي عروستنا تسمو بسموي تسمو بسموي وكريم صفات وعلوي وعلو وعلوي بجمال تبدو ونموي تبدو ونموي بجمال تبدو ونموي تبدو ونموي بجمال تبدو ونموي تبدو ونموي بجمال تبدو ونموي تبدو ونموي كالبدر يضيء ليالينا كالبدر يضيء ليالينا كالبدر يضيء ليالينا كالبدر يضيء ليالينا كالبدر يضيء كالبدر يضيء كالبدر يضيء ليالينا طيبة يهدى طيبة يمنحه الله مؤدبة مؤدبة الطيب يهدى طيبة يهدى طيبة يمنحه الله مؤدبة مؤدبة للخير تكون محببة محببة للخير تكون محببة محببة للخير تكون محببة محببة للخير تكون محببة محببة عونا دنيا كذا دينا عونا دنيا كذا دينا عونا دنيا كذا دينا عونا دنيا كذا دينا عونا دنيا عونا دنيا عونا دنيا وكذا دينا الزوجة بنت الأشراف بنت الأشراف بالطهر عاشت وعفافي عاشت وعفافي الزوجة بنت الأشراف بنت الأشراف بالطهر عاشت وعفافي عاشت وعفافي عرفت بجميل الأوصاف عرفت بجميل الأوصاف عرفت بجميل الأوصاف جميل الأوصاف عرفت بجميل الأوصاف عرفت بجميل الأوصاف عرفت بجميل الأوصاف جميل الأوصاف عاشوا لله محبينا عاشوا لله محبينا عاشوا لله محبينا عاشوا لله محبينا عاشوا لله عاشوا لله عاشوا لله محبينا يا رب تبارك عرسهما بارك عرسهما يا رب العرش اكتب لهما رب اكتب لهما يا رب تبارك عرسهما بارك عرسهما يا رب العرش اكتب لهما رب اكتب لهما الخير واصلح حالهما الخير واصلح حالهما الخير واصلح حالهما اصلح حالهما الخير واصلح حالهما الخير واصلح حالهما الخير واصلح حالهما اصلح حالهما ندعوك إلهي آمين ندعوك إلهي آمين ندعوك إلهي آمين ندعوك إلهي آمين ندعوك إلهي ندعوك ندعوك إلهي آمين الفرح هلب وادينا هلب وادينا ليالينا وأضاءت منه ليالينا منه ليالينا الفرح هل أوادينا هل أوادينا وأضاءت منه ليالينا منه ليالينا والله المولى المولى قد أكرمنا والله المولى المولى قد أكرمنا والله المولى المولى قد أكرمنا والله المولى المولى قد أكرمنا ورسول الله هدينا ورسول الله هدينا ورسول الله هدينا ورسول الله هدينا ورسول الله رسول الله رسول الله هدينا